لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، حتى نفوز في رمضان لابد من حفظ الأذن، أن يحفظ الإنسان سمعه عن سماع الأغاني، عن سماع الموسيقى، ليس فقط عن ذلك. البعض يظن أن حفظ السمع إنما يكون عن الأغاني والموسيقى فقط، لا، حفظ السمع أن يحفظ الإنسان سمعه عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، أن يحفظ سمعه عن سماع الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم. مجالس بعض الناس كلها أحيانا غيبة ونميمة، كلام عن فلان وفلانة وعلان وعلانة وهذه وتلك، كل الكلام في أعراض الناس، في الكلام عن الناس، في اغتياب الناس. إذا كنت في هذا المجلس فاحفظ سمعك وقلبك عن ذلك، احفظ سمعك فلا تستمع، اترك المجلس. إذا لم تستطع أن تترك المجلس غير هذا الموضوع الذي يتكلمون فيه. إذا لم تستطع فلا بد أن تنهي وأن تنصرف، لأن المتكلم والمستمع شريكان، هو يتكلم فيأثم، يغتاب فيأثم، ينم فيأثم، يخوض في أعراض الناس فيأثم، وأنت تستمع فأنت مشترك معه في الإثم والوزر. فلا بد أن تنصرف، أو أن تغير الموضوع، أو أن تخرج من هذا المجلس بأي طريقة أو بأي وسيلة. من العجيب ومن الظريف أحيانا أن تكون المجالس بالثلاث ساعات والأربع ساعات يتكلمون عن الناس ويغتابون الناس، ثم بعد ثلاث أربع ساعات يقولوا كفاية بقى كده عشان مش عايزين نغتاب حد. أمال إحنا كن أمال أنتوا كنتوا كل ده تعملوا إيه؟ اللي بيتكلم واللي بيسمع، احفظ سمعك، نظف سمعك من أن يستمع إلى الحرام، أن يستمع إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، أن يستمع إلى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجعل سمعك هذه النعمة لا تصرف إلا في طاعة الله. تخيل لو أنه نزعت منك هذه النعمة، نزعت منك نعمة السمع، كيف يكون حالك؟ إذن فشكر نعمة الله تبارك وتعالى، شكر نعمة السمع، ألا تستخدمها إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، وألا تستخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى. احفظ سمعك تفز برمضان بإذن الله عز وجل. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.